رمي الجمار. وأما رمي الجمار فاقصد به الانقياد لأمر الله إظهارا للرق والعبودية، وليكن رميك الجمار في كل يوم من أيام مينا بمثابة إصرار منك على رمي أهوائك وشهواتك وغفلتك وزلاتك بجمرات العزم والتوبة النصوح. فهو رجم حسي يراد به الرجم المعنوي، وارفع صوتك عند رمي الجمار بالتكبير بدلا من التلبية. بسم الله والله أكبر، مستعينا بالله على عدوك، مستمدا منه القوة والمدد في معركتك. ويستمر تكبيرك طيلة أيام التشريق عقب الصلوات وسائر الأوقات. ولعل الحكمة في هذا أن التكبير هو أفضل ما يستعان به على عدو الله إبليس في الأيام التي يرجم فيها رمزه. وانوي به مواجهة عدوك الأول والأوحد في هذه الحياة، واقصد به الإصرار على عداوتك له، وجعلها محور حياتك كلها، وإظهار هذه العداوة بدلا من أن تكون باطنة فحسب، دحرا لعدوك وإرغاما لأنفه حتى يقطع الأمل منك وييأس من خضوعك له. لقد عرفت في عرفة خطورة العداوة الإبليسية، ثم توجهت بعدها إلى مزدلفة لالتقاط أحجار المواجهة الحتمية، ثم جئت إلى منى لتواجه العدو وجها لوجه بجمرات العقبات الثلاثة. واصرف العداوة في رمي الجمار إلى العدو الأصيل القديم، إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن. الأمة اليوم لا تعادي فردا بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللغة، بل تعادي من حيث المبدأ كل من والى الشيطان وصار من جنوده وأعوانه. وهؤلاء فريقان: الكافرون المعتدون المعادون للأمة ودينها، والمنافقون من بني جلدتنا والمتكلمين بألسنتنا. لكنهم سيف مسلط على رقابنا، وسهم مسموم ينال من وعي شعوبنا، وبإعلانك هذا العداء يرضى عنك الله ويفرح. فإن دعوته في هذه اللحظة كانت إجابتك مؤكدة، وقد سهل الله عليك الطريق إلى هذا الكنز وحماك من أن تضيعه أو تنساه، فعلمك عن طريق نبيك أن تستقبل القبلة عقب كل جمرة وتدعو بما تشاء. فقد كان صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه الفرصة فيدعو عقب الجمرة الأولى والثانية دعاء طويلا طويلا أطول مما تتصور بمقدار قراءة سورة البقرة. وفي دعائك عقيب الرمي استعانة بسلاح الدعاء في كل موقف، وإعلان افتقارك دوما إلى الله سبحانه، فبعونه فحسب يأتي النصر والغلبة في معركتك ضد عدو الله وعدوك إبليس. تذكر العقبة وأنت ترمي جمرة العقبة، فكم وضع الشيطان من عقبة في طريقك، وتذكر عندها عقبات النفس ورذائلها ولا أصعب، فإن عبورها وتجاوزها إلى الفضائل أشد من صعود الجبال. وما أدراك ما العقبة؟ العقبة عقبة الشح والبخل، وهي من أصعب العقبات، لذا قال الله تعالى: فك رقبة. العقبة إطعام في يوم ذي مسغبة، أي يوم شديد الجوع، ويطعم من؟ يتيما ذا مقربة، أي له به قرابة، أو مسكينا ذا متربة، وهو المسكين شديد الجوع الذي ليس لديه ما يملكه حتى التصق جسده بالتراب من شدة الفقر. العقبة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهذه عقبة الصحبة الصالحة ومشاركتهم في حمل الأمانة الحق والصبر عليه، وهي عقبة يصدك بها الشيطان عن نصرة الدين ومشاركة الدعاة المصلحين، إلى غير ذلك من عقبات لا حصر لها تفرضها العادات السيئة والشهوات المردية والشبهات المضلة التي ترجمها اليوم فيما ترجم أثناء حجك. العيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم فلما دعوه كان أقرب منهم هذا والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلم. وتذكر تاريخ ثأرك، تذكر تاريخ ثأرك وأنت ترمي. ففي بيعة العقبة الثانية لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من أصحابه اغتاظ الشيطان فصرخ بأنفذ صوت سمع قط صراخا سمعه أهل منى: يا أهل الأخاشب، الأخاشب هي منازل منى، يا أهل الأخاشب، هل لكم في محمد والصبة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لا أتفرغن لك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما توعد به الشيطان، فقد تفرغ له حتى استنقذ القلوب من ضلاله وحرر الخلق من شراكه. وأنت اليوم ترجع إلى نفس المكان لتنتقم من الشيطان الذي كذا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فتغيظه وتحرقه بجمرات نارية ملتهمة أشعلتها روح التحدي والثأر لنبيك، وهي أول الغيث منك في دائرة الانتقام. ثم يتبعها سعي متواصل عقب الحج في التفرغ للشيطان ومحاربته. ومن رجم الشيطان من الحجاج وكلهم رجموه، هل سيستمر على عداوته له بعد رجوعه من الرحلة؟ إن أحدا من الحجيج لا يتخلف عن الرمي بكل دقة وعناية، فهل سيستمرون في جهاد الشيطان بالرمي وغيره؟ أم يتحولون إلى أصدقاء له؟ هل سيختلسون حقوق الغيث؟ هل سيظلمون الخلق؟ هل سيناصرون أهل الباطل على أهل الحق؟ هل يكونون أولياء لإبليس وهي جمرات وإن كانت نارية على عدوك إلا أنها نورانية عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. والرمي تكفير كبائر ومحو صغائر، قال صلى الله عليه وسلم: وأما رميتك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأبشر أخي، إن كان مع كل حصاة تكفير كبيرة من الكبائر فما بالك بالصغائر؟ أنت إذن ترجم شيطانك وترجم معه ما أوقعك فيه من أخطاء وزلل، لتصيب السبب مع النتيجة في ضربة واحدة وتقضي على الجريمة والمحرض عليها في آن واحد. ولأن الأمر ليس بحجم الحصاة ولا قوة ضربها، بل بالشحنة الروحية التي تمتلئ بها هذه الحصاة، لذا كانت الحصاة متوسطة الحجم فوق حبة الحمص ودون حبة البندق. وهذه الشحنة بكل ما فيها من نوايا أسلفناها هي وحدها ما يضاعف أجر رميتك ويثقل كفة حجتك، ليصبح ميزانك أثقل من موازين الرماة من حولك، فتسبق السابقين وتنال فوق أجر الفائزين. والرمي جهاد. يقول حافظ بك عامر: ذلك أن اليد المؤمنة يجب أن تكون يدا ممرنة على أساليب الجهاد التي أهمها وأعظمها الرمي لإصابة الهدف. ومن هنا يقرر بعض الفقهاء أن الرمية إذا أخطأت لم تحتسب من العدد ويجب إعادتها حتى تصيب هدفها، فهذا الرمي تحقيق لوصف اليد الحربية. فلا يريد الإسلام يدا عاطلة ولا يدا مخطئة ولا يدا عاجزة.